السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير يا شباب، هذا هو الدرس الثالث من اجتماعنا على دراسة كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى فصل في مقدمة الإمام ابن جرير الطبري، القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، يعني يتكلم كيف يعلم تفسير القرآن أو كيف يعلم تأويل القرآن، وهذا من أهم فصول المقدمة. وآم معنا وآم، تفضل. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن جرير الطبري: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. قال أبو جعفر رحمه الله: قد قلنا في الدلالة على أن القرآن كله عربي، وأنه نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها، وأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي بين أظهرهم ببعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها. وقلنا في البيان عما يحويه القرآن من النور والبرهان والحكمة والتبيان التي أودعها الله إياه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده ومحكمه ومتشابهه ولطائف حكمه ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه. هذه المقدمة شباب، يعني لخص فيها كل ما أراد، يعني من طبعا احنا وكلنا الشباب، كل واحد منهم يهتم بملف من هذه الملفات، المسائل التي تعرض لها الطبري بالتفصيل. يعني لو في مسألة سواء فقهية أو إيمانية في باب القدر، في باب أسماء الله وأفعاله، أو في الفقه، أو في أصول الفقه، أو في اللسان، أو في لسان العرب، هذه مسألة مر معنا أكثر من مسألة في علوم القرآن. منها مثلا مسألة هل في القرآن أعجمي أم لا، المسألة الأخرى الكبرى اللي هي ما معنى نزول القرآن على 7 أحرف. فمر معنا أكثر من مسألة، فهو الآن لخص لك قوله في هذه المسألة. فهذه الفقرة شباب من فقرات المهمة، يعني من يلخص الكتاب لابد أن يأتي بهذه الفقرة كاملة، لأنها فيها خلاصة تقريبا 30 صفحة قبل ذلك. ماشي، تفضل. ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله. قال الله جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا له جل ذكره: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله. وأن منه ما لا يعلم ما لا نلاحظ هنا سرد الآيات التي افتتح بها الطبري رحمه الله هذا الفصل. هو يتكلم هنا، اتفقنا ان احنا نريد ان نعرف موضوع الكلام، هو يتكلم هنا كيف نفقه القرآن او كيف نعلم تأويل القرآن. فنلاحظ انه افتتح بآيات، الآية الاولى في سورة النحل: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه عليه البلاغ فكذلك عليه البيان. هذا البيان يكون بقوله وفعله وإقراره وخلقه، فهو أوسع بكثير من مجرد القول. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألها سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. هذا هو الخلق والعمل الهدي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أصدق الكلام حديث الله، أو أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدي هو العمل، هو الخلق، هو السنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان عملي لكتاب الله. فهو هنا افتتح بهذه الآية، ثم ثنى بالآية الأخرى وما أنزلنا عليك الذكر إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيانه فصل وفصل بين النزاع. ثم ذكر الآية الأخيرة وهي في سورة آل عمران وسيأتي الكلام عنها. فبين هنا قال فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو هنا لا يقول أن فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، لا، يقول أن هناك صنف من الآيات لا يمكن أن يعلم تأويلها إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولمزيد من هذا من هذه المسألة لمن يريد أن يتوسع، الشافعي في مقدمة الرسالة وفي أول فصول لها ذكر هذا، ذكر أن كثيرا من الآيات لولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستفهم على غير معناه. يعني باختصار، ليس مجرد علمك بلسان العرب يكفي في تأويل القرآن أو تفسير القرآن. واضح؟ فكأنه يتكلم هنا عن أمرين متلازمين، العلم باللسان الذي نزل به القرآن، والعلم بسنة النبي الذي بيّن القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الفقرة الأولى شباب مهمة جدا. طيب الفقرة هذه يا شباب تصنف في ماذا؟ هذه الفقرة تصنف في تفسير القرآن بالسنة. ماشي، تفضل. وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك، فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها، ولا يعرف أحد من تأويلها إلا بالخبر عن أشراطها لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه. نلاحظ أن هذا الصنف من العلم اللي هو لا يعلم تأويله، كلمة التأويل شباب قد تأتي بمعنى التفسير، وقد تأتي بمعنى ما يقول إليه الأمر، أو قد تأتي بمعنى العمل. فإذا كان التأويل لخبر فهو وقوع الخبر، يعني كما قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا الخبر الذي رأيته في رؤياي قد تحقق. فتحقق الخبر تأويل، والعمل بالأمر والنهي تأويل، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن يعني يعمل به. هنا يتكلم عن التأويل وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. ذكر هنا أمورا نحن نعلم عنها، أخبار نعلمها لكننا لا نحيط بها علما، علمنا منها أو أعلمنا الله تبارك وتعالى منها القدر الذي يكفينا. فنحن نعرف قيام الساعة، يعرف أن الساعة آتية، ونعرف النفخ في الصور، ونعرف نزول عيسى بن مريم ونحو ذلك من الأخبار، لكننا لا نحيط بها علما ولا نعرف أوقاتها. واضح؟ ففي فرق بين ما لا نعلمه وما لا يعني وما نعلم عنه قدرا معينا. فنحن هنا نعلم قدرا معينا لكننا لا يعني لا نعلم تأويله، لا نعلم زمانه، لا نعلم كيفيته، نعلم عنه بالقدر الذي أعلمنا الله تبارك وتعالى. ماشي، تفضل. بذلك أنزل ربنا عز وجل محكم كتابه فقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا من ذلك لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته، كالذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه إذ ذكر الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج بعدي فالله خليفتي عليكم، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام، وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه ووقته بأدلته، وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما هو منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك علمه إلا ببيانه دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. وبمثل ما قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد. نلخص المقدمة هذه وبعد ذلك ندخل في استدلاله. عندنا بداية ذكر الطبري ما هو الموضوع، الوجوه التي وجوه مطالب تأويله، وجوه مطالب تأويل القرآن، يعني كيف نفقه القرآن، كيف يبين القرآن، كيف نعلم تفسير القرآن. ذكر أولا أن اللي هو ما لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضمننا يا شباب يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم القول في كتاب الله إلا بعد العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما يطلب في تفسير كتاب الله عز وجل، تمام؟ الأمر الثاني ذكر ما لا يعلمه إلا الله، فما لا يعلمه إلا الله هذا لا يطلب لأنه لا سبيل لنا بالوصول إليه، لا يطلب. يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، هل معنى ذلك فقط إثبات أنه لا يعلمها إلا الله؟ لا، هو يتضمن أن هذا العلم لا يطلب وأنه لا يحتاج إليه، لو كان يحتاج إليه لأعلمنا الله تبارك وتعالى إياه. الأمر الثالث ما يعلم من لسان العرب، يبقى نحن إذا أردنا أن نفقه القرآن من خلال كلام الطبري نحتاج العلم بلسان العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالتحديد أهم مقصد من مقاصد كتاب الرسالة. لذلك العناية بكتاب الرسالة معين إن شاء الله على فقه كثير من كلام الطبري عليه رحمة الله. طيب تفضل يا أم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فقال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر. حدثني الإسناد السابق نفسه هو فيه انقطاع لأن أبا الزناد لم يدرك ابن عباس، لكنه يحتج بالمعنى. طيب لماذا هو علق هذا التعليق؟ لأنه ذكر أربعة أوجه، فهو الآن لا يعتبر ما لا يعذر الناس بجهله لا يعتبر قسما من التفسير، لأنه يتكلم هنا عن التفسير الذي فيه اجتهاد الذي هو خاصة المفسر، لا يتكلم عما يعلمه كل أحد، واضح؟ فلذلك هو ذكر القسمة الثلاثية. الآن هو بيّن أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بإسناد فيه نظري، بدي فائدة حديثية، الناس اللي معاها الفوائد الحديثية تسجل تضعيف الطبري لهذا الحديث. تفضل. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. كثير من الآثار يا شباب، كثير من الآثار عن الصحابة يبطئ فيها الرواة فيجعلونها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ محمد عمرو رحمه الله كان له بحث وهو موجود مطبوع اسمه تكميل النفع فيما لم يثبت فيه وقف ولا رفع، يعني الأحاديث المنتشرة التي لا يثبت فيها أنها مرفوعة ولا حتى موقوفة. واضح؟ ماشي تفضل. بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى هو بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن بشر وقبيصة عن سفيان عن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حدثني أبو السائب سلم بن جندة السوائي قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي أو بما لا أعلم. نلاحظ شباب، نلاحظ أن الطبري إلى الآن متسق مع مذهبه أو منهجه، يذكر أولا ما جاء في الباب ثم يعلق عليه سواء من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة أو المستنبط منه. هو طبعا ذكر هذا الفصل، يعني هذا الشباب اللي هم يكتبون موضوعات المقدمة، تكلم عن الأخبار التي رويت عن القول في تأويل القرآن بالرأي، فذكر ما جاء في الباب سواء من الأحاديث الإيه؟ الآن إلى الآن ذكر هو الأحاديث المرفوعة والموقوفة. نعم، ثم بعد ذلك سيعلق عليها. تفضل. قال أبو جعفر وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القول فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه، ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم، وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم، وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه، لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به. نعم، خلينا نلاحظ هنا شباب أولا أن دي فائدة حديثية، شرح ابن جرير الطبري للروايات في النهي عن القول في القرآن بالرأي، يبقى هذه فائدة حديثية. الفائدة الثانية أنه جعل ذلك، يعني بيقول وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه والقول يعني برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فمخطئ في فعله بقيله، يعني وإن يعني واحد لم يطلب ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، حتى لو أصاب الحق، يعني لو أصاب القول الصحيح يكون مخطئا لأنه كان منهيا عن الكلام فيه أصلا، تمام كده. طيب يبقى هذه دي تعتبر قاعدة، يعني تعتبر قاعدة في التفسير، وكذلك يعتبر شرح للأحاديث. ثم ذكر القاعدة الأخيرة، فالقائل، هذه القاعدة مهمة شباب الناس اللي بتسجل القواعد، فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم وإن وافق إلى آخر هذا. طبعا هذا شباب قريب جدا من كلام الشافعي. الشافعي مثلا قال في صفحة 53 في الرسالة أنا أريد أربط لكم بين الاثنين لعله يكون أفاده الطبري من الشافعي، أو يكون من باب التوافق فيكون قوة في المعنى. قال الشافعي رحمه الله: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. فهذا أفادنا فائدة جديدة أكثر من هذا، وهي أن خطأه لا يكون معذورا فيه، يبقى هو لا يثاب على اجتهاده ويأثم بهذا الاجتهاد الخطأ، وكمان إذا أخطأ لا يعذر في خطأه. واضح؟ ماشي، أكمل. هذا هو معنى الخبر الذي حدثنا به العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حذ قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو جعفر رحمه الله: يعني صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله، لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم، أن الذي قال فيه من قول حق أو صواب فهو قائل على الله ما لا يعلم، آثم بفعله ما قد نهي عنه وحضر عليه. الفائدة سبب هنا في، طبعا هو الطبري رحمه الله يعني كثير من الأخبار ستمر بنا يكون فيها شيء من الضعف ومع ذلك يبني عليها حكما، وربما هو يكون عنده الحكم مستنبط من أدلة أخرى، لكن الحديث الذي يذكره كثيرا ما يكون فيه ضعف، مثل هذا الحديث اللي هو الذي ذكره اللي هو صفحة 73 اللي هو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لكنه عموما يعتمد على المعنى، ثم بعد ذلك شرح هذا الحديث، يبقى احنا عندنا هذا يدخل أيضا في شرح الحديث، الناس اللي هي بتكتب الفوائد. ذكروا بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. وقام قبل الدخول في هذا الفصل عشان نفهم، هو الآن لما ذكر أن هناك من التفسير ما لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، حمل الأخبار التي فيها النهي عن القول في القرآن بالرأي أن يكون هذا الرأي في في في آية لا بد أن تعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيها إنسان بغير هدي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير سنته، تمام؟ يعني كأنه بيقول أن الرأي هذا هو الرأي المذموم اللي هو الاجتهاد مع النص، أن يكون هناك نص ثم تجتهد أنت بمعزل عنه، أو يدخل في الرأي المذموم طبعا اللي هو تفسير القرآن بالجهل، يعني الإنسان يكون جاهلا ويدخل فيه كذلك الهوى، فيبقى خلاصة الرأي المذموم اللي هو أن يكون مقابلا للنص أو يكون بمعزل عن النص أو يكون بجهل أو هوى، تمام؟ الآن بقى سيأتي لك بروايات توضح أن الصحابة والتابعين فسروا كتاب الله، فبالتالي المنهي عنه غير الذي فعله هؤلاء الصحابة، يبقى هو هنا يتمم لك الباب السابق حتى لا تظن أنه لا يتكلم في القرآن إلا بالأحاديث النبوية، لأن لو واحد قرأ الفصل الأول فقط كأنه يظن أن الإنسان لا يصح أن يفسر القرآن إلا بالأحاديث النبوية، لا، هو يبين لك أن العلماء فسروا القرآن وتكلموا فيه، ولكن هذا هو الرأي المحمود اللي هو الاجتهاد، اللي هو بين قوسين الاجتهاد اللي هو فيه قصد الحق وفيه اتباع السبل الصحيحة في معرفة آيات القرآن. تفضل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال سمعت أبي يقول حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وحدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. حدثني أبو السائب سلم بن جنادة

والله ما من آية إلا قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله تعالى. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن صالح يعني ابن مسلم قال حدثني رجل عن الشعبي قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي وما أشبه ذلك من الأخبار. الآن يلاحظ شباب أن الطبري يعني عنده اتساق في المنهج، أنه هو يذكر الباب ثم يذكر ما جاء في الباب، وعنده إنصاف. يعني يلاحظ أن الطبري وإن كان يرى خطأ هذا القول، وإن كان يرى خطأ الاستدلال بهذه الآثار على النهي عن تفسير القرآن، لكنه ذكرها. يعني لاحظ أنه حاول أن يستوعبها. أولا كونه ذكرها هذا يدل على إنصافه، ثانيا كونه استوعبها يدل على مزيد من إنصافه حتى تعلم حجة المخالف، ثم بعد ذلك سينقض هذا الاستدلال. نقض الاستدلال يا شباب يكون من جهات ثلاث. يعني لو واحد استدل على نتيجة وأنت تريد أن تنقض الاستدلال، عندك جهة من الجهات الثلاثة، هذه أمهات النقد. الجهة الأولى أنه اعتمد على غير حجة، زي مثلا الكفار الذين قالوا وجدنا عليها آباءنا. طب هذه ليس حجة. نعم هم وجدوا آباءهم على ذلك، لكن هل هذا حجة يفعلوا الفحشاء؟ لا. يبقى أول شيء ردوا الحجة التي استدل بها مستدل. زي ما واحد يقول لك مثلا، تقول له لا يجوز لك أن تطوف حول الضريح، فيقول لك لا ده فلان وهو من علماء الأزهر يطوف حول الضريح، فتقول له نعم هو يطوف لكن هذا ليس حجة. فليس كل ما ثبت يكون حجة، وليس كل ما هو حجة في نفسه يكون ثابتا. يبقى الوجه الأول أن ترده من جهة أنه ليس حجة. مثلا أنت تتكلم عن النكاح المتعة، فتقول له يعني نكاح المتعة نسخ وهو لا يجوز، فيقول لك مثلا ابن عباس أفتى به، فتقول لا، قول ابن عباس في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجة. يبقى هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية جهة الثبوت، أن يكون الحديث ضعيفا، تمام، أو يكون الأثر لا يثبت. والجهة الثالثة الخطأ في الاستدلال. ابن جرير الطبري رحمه الله هنا سيطبق هذه الثلاثة. واضح؟ فإن شاء الله ستأتي معنا، نأتي على تعليق الطبري. تفضل. وما أشبه ذلك من الأخبار، يعني كأنه يقول لك حتى لو أنت اطلعت على أخبار أخرى في هذا الباب ستدخل تحت هذا الباب. يعني هو جمع لك أصناف ما اعتمد عليه من نهى عن تفسير القرآن. تفضل. قيل له: أما الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، فإن ذلك مصحح ما قلنا من القول في الباب الماضي قبل، وهو أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وسائر معاني شرائع دينه الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة. لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن من سائر حكمه الذي جعل الله بيانه لخلقه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله ذلك إياه بوحيه إليه، إما مع جبريل أو مع من شاء من رسوله إليه. فذلك هو الآية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، وهن لا شك آي ذوات عدد. ومن آي القرآن ما ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بيّن لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل، وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بيان ما نزل إليهم لا ليبين لهم ما أنزل إليهم. وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه. هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين. نعم. لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري. نعم، نقف هنا. نلاحظ أن من منهج الطبري أنه جمع ما جاء في الباب، يعني ما هي حجة من نهى عن تفسير القرآن، جمع ذلك، منه ما هو أحاديث مرفوعة ومنه ما هو آثار. بدأ الأول بأقوى شيء، لأن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقوى شيء في الباب، تمام؟ فبدأ به، ثم بين. نلاحظ بقى ماذا، كيف رد هذا الحديث. هو طبعا جمع وفند، ده اسمه الجمع وبعدين التفصيل. هو جمع الحجج وبدأ بأقوى حجة اللي هي: أما الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بالعدد، فإن ذلك مصحح. هو يريد هدى بقى يسمى شباب قلب الدليل، إن هو يجعل ما استدل به المخالف حجة على قوله وحجة لقوله هو، يعني لقول الإيه حجة على المخالف وحجة له هو، ده اسمه قلب الدليل. واضح؟ له أمثلة كثيرة ولكن أنا أريد أن أختصر. فقال: فإن ذلك مصحح ما قلنا من القول في الباب الماضي، يعني يريد أن يقول هذا من الصنف المنهي عنه اللي هو التعليم البيان الذي لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو، لاحظ، هو أقر لهم بصحة الدليل وبجزء من معنى الدليل، لكنه نفى أن يكون الدليل دالا على النتيجة التي أخذت منه. يبقى ده شباب يدخل في ماذا؟ يدخل في رد الدليل من جهة الإيه؟ من جهة وجه الاستدلال وليس من جهة الثبوت، بخلاف الإيه؟ بخلاف الجهة الأخرى. يعني إحنا عندنا شباب الحديث اللي هو، نعم، الحديث الأول هيرد أيضا من جهة أخرى اللي هي إيه؟ يعني اللي هو جهة الثبوت، إن هو فيه جعفر بن محمد الزبيري. يبقى هو رد هذا الحديث من جهتين: من جهة الدلالة أنه على فرض ثبوته فإنه لا يدل على ما استنبط منه، والأمر الثاني من جهة الثبوت. طبعا في فائدة هنا شباب ياريت يعني نقيدها، أن الطبري قد يذكر قولا ولا يعلق عليه أو لا يخطئه إلا بعد مدة. يعني مثلا هنا ذكر هذا الحديث لكنه ذكر علته بعد تقريبا 4 صفحات. بعض الناس الذين يتعجلون في قراءة كلام العلماء يستعجل فيقول مثلا ذكره الطبري ولم يعلق عليه، أو ذكره الطبري وصححه لأنه شرحه أو استنبط منه حكما. لا، هذا ليس صحيحا. الطبري كثيرا ما يذكر القول ثم يعلق عليه بعد صفحات، وهذا سيمر معنا إن شاء الله. يبقى هو رد هذا الخبر من جهتين: من جهة الدلالة وكذلك من جهة الثبوت. وفيه فايدة، طبعا فايدة من جهة الحديث، الجماعة اللي بيسجلوا فوائد الحديثية تضعيفه لهذا الحديث بسبب هذا الراوي. طيب، هيبدأ بقى بعد ما انتهى من الصنف الأول اللي هو الأحاديث المرفوعة، سيأتي بقى الآثار التي جاءت عن التابعين. لاحظ إن هو في هذه الآثار كيف سيردها؟ هل سيردها من جهة الثبوت؟ لا، لا من جهة الثبوت ولا من جهة الدلالة، وإنما سيردها من جهة أن هؤلاء خالفهم غيرهم من الثقات. فإن كان بعض التابعين لم يفسر القرآن فكثير من أئمة التابعين فسر القرآن، واضح، فتكون المسألة اجتهادية وهو يصوب من فسر القرآن بعلمه. ففهمت الفكرة؟ يبقى مهم جدا أنك أنت تعرف أصناف الحجج وكيف يرد على كل حجة. فالصحابي قد يثبت عنه قول ولا يكون حجة. عمر رضي الله عنه مثلا كان ينفي صحة أن يتيمم الجنب، واضح، لكن هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، وتابعه ابن مسعود، لكن خالفهما عمار بن ياسر وذكر عمر بهذا الأمر. وجمهور العلماء على أن التيمم للجنب جائز، تمام، يعني عند الفقد الماء أو تعذر استعماله. شو أنا ضربت لك مثال بعمر رضي الله عنه وغير ذلك، فيمكن للصحابي أن ينسى الحكم أو يمكن أن يخطئ في اجتهاده. فقول الصحابي وإن ثبت لا تلزم به الحجة، بمعنى لا تلزم الحجة يعني لا يكون فصلا بين المتنازعين، تمام. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ودل على المطلوب يكون حجة بلا شك. فشوف لما رد هو الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رده من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، إنما ما جاء عن التابعين وإن ثبت عنهم وإن ثبتت الدلالة فيه لكنها مسألة اجتهادية. فهمنا الفكرة؟ فده أمر مهم. تفضل بقى يا وئام. وأما الأخبار، أما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل، فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منه عن الفتية في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم إليه إلا بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة محدثة حكما موجودا بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف، إنما كان إحجامه عنه حذارا ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوبا عن علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم. نلاحظ هنا بسبب هو لما جاء إلى هذه الآثار، هل ضعف هذه الآثار؟ لا. هل ضعف دلالة هذه الآثار؟ من جهة ضعفها، ولكنه أقر بأن هؤلاء يظاهر كلامهم أنهم لم يفسروا وأنهم ينهون عن ذلك، وهذا ظاهر واضح. لكن نلاحظ شاب أنه وجه قولهم، يعني وجه الآثار وذكر المأخذ أو العلة التي من أجلها لم يفسر هؤلاء القرآن، وهذا شباب تطبيق لما ذكره في صفحة 7 لما قال ومبينوا علة لكل مذهب من مذاهبهم وموضح الصحيح لدينا من ذلك. فهو ذكر مذهب هؤلاء وذكر مأخذهم، إن هو كل واحد منهم كل واحد من هؤلاء خشي ألا يبلغ، يعني بيقول فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام ولكن إحجام خائف ألا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. يبقى هنا وجه هذه الآثار، سواء كان توجيه هذا يعني صحيحا أو خطأ، المهم أنه هو وجهه، هو يرى أنهم لم يفسروا القرآن خشية ألا يبلغوا، يعني إن هو ليس معنى ذلك أنهم ينهون عن تفسير القرآن، وإنما هم يخشون ألا يبلغهم تفسير القرآن، وإن كان بعضهم يعني ورد عنه ألفاظ يعني توضح إن هو كأنه ينهى عن ذلك، ليس فقط إن هو بيقول إن هو ليس أهلا للتفسير أو أنه يقصر عن الاجتهاد. تمام. المهم إن إحنا عرفنا توجيه الطبري لهذه الآثار. ثم قال فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القليل في تأويل القرآن، هو بيتكلم الأول عن الذين أحجموا عن الفتية، يعني كثير من هؤلاء كانت تطلب منه الفتية فيحجم عن الفتية، هل معنى ذلك أنه ينهى؟ ركزوا شباب، إن مثلا اعتبر مثلا إن إبراهيم النخعي سئل عن فتية فقال أنا لا أفتي، هل معنى ذلك أنه ينفي أن يكون لله حكم في هذه الواقعة؟ لا. هل ينفي أن يكون هناك سبيل للعلم بحكم الله في هذه الواقعة؟ لا، وإنما ينفي علمه هو أو ينفي قدرته على معرفة الحق فيها. فالطبري بقى يحمل هذه الآثار على هذا الصنف من الإحجام. قال فكذلك، هي قيس بقى، فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره، لاحظ أنه هو إيه؟ يذكر التأويل والتفسير، وإن كان كلمة التأويل أكثر، في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف، إنما كان إحجامه عنه حذارا ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم. يبقى هو هنا إيه؟ هنا احتج أولا، يعني رد هذا الاستدلال أنه فسره على وجه غير الوجه الذي يذكره المخالفون اللي هم يستعملوا هذه الآثار في النهي عن تفسير القرآن، لكنه بقى سيرده من وجه أقوى، وهو أن هناك من أهل العلم من السلف المشهود لهم بالإمامة في الدين والورع والعلم أنهم تكلموا في تفسير القرآن، يعني حتى لو قلنا إن الفريق الأول نهى عن تفسير القرآن وليس فقط يعني نفى علمه هو أو خشي ألا يبلغ اجتهاده تفسير القرآن، لو اعتبرنا أنه نهى عن تفسير القرآن فاجتهاد هؤلاء مقابل باجتهاد الصحابة والتابعين من الأئمة، واضح كده؟ فتكون مسألة خلافية ويرد النزاع فيها إلى الكتاب والسنة إلى الله ورسوله، فالطبري يرجح قول من أجاز تفسير القرآن طبعا بعلم. تفضل. ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان عن مسلم قال قال عبد الله نعم ترجمان القرآن ابن عباس. حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بنحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس اكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي ويونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري عن أبي بكر الحنفي قال سمعت سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان أبو داود عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال لم يلقى الضحاك بن عباس وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن مشاش قال قلت للضحاك سمعت من ابن عباس شيئا؟ قال لا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا زكريا قال كان الشعبي يمر بأبي صالح بأذان فيأخذ بأذنه فيعرقها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس والله يقضي بالحق قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة. وفي قوله تعالى إن الله هو السميع البصير قال الحسين فقلت للأعمش حدثني به الكلبي إلا أنه قال إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة 10. فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا عبد الله بن بكير عن صالح بن مسلم قال مر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا. الإست المؤخرة يعني فضل. نعم. حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثني علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي قال كنت مع إبراهيم فرأى السدي فقال أما إنه يفسر تفسير القوم. حدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلامة قال سمعت سعيد بن بشير يقول عن قتادة قال ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان. نلاحظ شباب هذا الفصل له علاقة بما قبله لأنه بيان أنه وإن كان من التابعين من أحجم عن تفسير القرآن أو هناك آثار وردت أنهم أحجموا عن تفسير القرآن ذكر أولا وجه ذلك، ثم ذكر أن غيرهم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فسروا القرآن. تمام. طبعا هذا الفصل يا شباب اللي هو صفحة 84 فيه 3 فوائد مهمة. الفائدة الأولى فيه ذكر عدد من مفسري السلف، ذكر ابن عباس وذكر مجاهدا وغيرهما، وفيه كذلك طبعا ذكر سعيد بن جبير وذكر الكلبي وذكر السدي، لكن فيه كذلك النهي عن أن النهي عن التفسير هو بغير علم. يعني مثلا الأثر اللي هو صفحة 86 لما قال فيأخذ بأذنه فيعرقها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن، يبقى النهي هنا عن وجه وليس عن أصل التفسير. وكذلك فيه لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك، يبقى الكلام هنا ليس عن فيه أن السدي أولا كان يفسر وهو يعني عايز يقول أن هذا الاجتهاد مقابل بالاجتهاد الآخر، والأمر الثاني أن النهي إنما يكون عن التفسير بغير علم. تمام كده. والمعنى الثالث هو الثناء على من فسر على سنن أهل العلم، لأنه قال هنا اللي هو حديث قال كنت مع إبراهيم فرأى السدي فقال أما إنه يفسر تفسير القوم، يبقى فيه الثناء على من فسر على سنن المفسرين. ماشي. تفضل بقى في التوجيه في كلام الطبري تعليق. قال أبو جعفر رحمه الله أدخلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. فإذ كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عن النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. نعم طبعا، هذه الفقرة شباب الأخيرة هي من أهم ما جاء في المقدمة، يعني لو أنت تريد أن تذكر خلاصات هذه المقدمة يمكن يكون معنا مثلا 7 فقرات في هذه المقدمة مهمة. الفقرة الأولى اللي هي الكلام اللي هو صفحة 7 لما قال إن ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا، اللي هو صفحة 7. عندنا خلاصات كثيرة ولكن لا أريد أن ألقنك إياها، أنت حاول أن تعرف هذه الخلاصات. أضرب لك مثال آخر، مثلا خلاصة في صفحة 67، وفي صفحة 67 أذكرها لكم حتى تكون يعني تدريبا لك أنك تأتي الباقي. قال قد قلنا في الدلالة على أن القرآن كله عربي وأنه نزل بألسن بعض العربي إلى آخر الفقرة. أيضا عندنا هذه الفقرة شباب مهمة جدا، بيقول فإذا كان ذلك كذلك، طبعا الأول هو ذكر إيه، ذكر خلاصة اللي هي برضو صفحة 87، ذكر الخلاصة قال قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن وأن تأويل جميع القرآن على 3 أوجه فذكرها. بعدما ذكر هذه الأوجه رتب عليها، يبقى هذا فيه أنه يرتب على الخلاصات، يعني كأنه يريد لك نحن وصلنا إلى نتيجة، هذه النتيجة هي مقدمة لنتيجة أخرى. ما هي بقى النتيجة؟ اللي هي صفة المفسر، من الذي يحق له أو يجوز له أن يفسر. يبقى دي منكم نحط لها هذا العنوان، وهذا نجعله يا شباب في أصول التفسير، في أصول التفسير أو الذي يفسر به القرآن، ذكر الآلة التي يحتاجها المفسر. طبعا هذه الفقرة تحتاج تعليقا كثيرا ولكن نعلق عليها تعليقا خفيفا، تشبه جدا آلة الفقيه التي ذكرها الشافعي لما تكلم عن القايس الذي يقيس الذي يجوز له أن يجتهد. يعني قال فإذا كان ذلك كذلك، يعني بعد ما وصلنا إلى هذه الأمور اللي هو القرآن منه ما يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ومنه من ما استأثر الله بعلمه، ومنه ما يعلم من لسان العرب، إيه بقى النتيجة اللي ستترتب؟ فإذا كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن، أحق يعني كأنه يتكلم، كلمة أحق هنا بمعنى الأداة الأدوات، طبعا لا يقصد أن من جمع هذه الآلة يجب أن يصيب في كل ما تكلم فيه، لا، الدليل هو نفسه سيذكر أن قتادة من هؤلاء وابن جريج من هؤلاء ومع ذلك سيستدرك عليهم، واضح؟ ليش مشكلة، لكن هو يتكلم عن الذي يجوز له أن يتكلم في القرآن. هل معنى يعني مثلا مالك أبو حنيفة ومالك الشافعي والأوزاعي وأحمد والليث هؤلاء عندهم أدوات الفقيه، لكن هل يلزم أن يصيبوا في كل قول؟ لا، هو يتكلم هنا عن الذي يجوز له أن يتكلم. فقال هنا بقى شباب احنا ممكن نقسم هذه الفقرة، قال فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، يبقى هو لاحظ هنا يتكلم عما يمكننا أو لنا سبيل في الوصول إلى علمه، يبقى هو يخرج عن هذا ما استأثر الله بعلمه، واضح كده؟ تمام. قال أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، اللي عنده حجة على قوله، يبقى عندنا قول وعندنا حجة، تمام كده؟ يبقى إحنا نريد أن نعرف القول ونريد أن نعرف الحجة ونريد أن نعرف وجه هذه الحجة، يبقى احنا عندنا ثلاثة امور يا شباب: ان نعرف القول، وان نعرف الحجة، وان نعرف وجه الاستدلال من الحجة. تمام. قال ممن كان تأويله، هنا بقى ايه بدأ بقى في ذكر الايه الادوات. اولا مما كان تأويله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر امته، تمام، من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، يكون عنده علم بالاخبار، اما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض. النقل المستفيض يعني نقل مشهور جاء من طرق كثيرة صحيحة. وإما من جهة نقل العدول الأثبات. النقل المستفيض شباب اللي هو سماه بعد ذلك بالمتواتر، وبعض أهل العلم حتى من المتقدمين كان يستعمل لفظ المتواتر، يستعمله مسلم وغيره، فهو يقصد النقل المستفيض الذي هو معلوم مشهور. أو الجهة الثانية، وإما من جهة نقل العدول الأثبات اللي هو الأحاديث التي يرويها واحد أو اثنان من الثقات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض. يعني إذا لم نجد النقل المستفيض كأنها مراتب الحجة، كأنه يذكر هنا مراتب حجة القول في التفسير. إما حديث مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الحجة في هذا أو صريح الدلالة، أو الدرجة الثانية يعني ما يسمى بالروايات الآحاد الواحد أو اثنين أو ثلاثة، أو من جهة الدلالة اللي هو بالضبط كلام ابن تيمية بعد ذلك: العلم إما نقل مصدق أو قول عليه دليل محقق. إما نقل نريد فيه صدق الخبر، وإما اجتهاد نريد فيه حجة على هذا الاجتهاد. واضح؟ هو ده شباب، عشان كده احنا كنا نقدم بمقدمة تفسير ابن تيمية. تمام؟ فيما لم وأما من جهة، يبقى احنا عندنا جهتان: جهة النقل، تمام، وعندنا جهة الاجتهاد. جهة النقل يراد فيها أمران: صحة الدليل، تمام، وطبعا أعلاه أن يكون مستفيضا، وصحة الدلالة يعني أن يكون نصا في تفسير الآية. طب الجهة الثانية، افرض لم يوجد هذا، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته يعني صحة القول، الهاء هنا تعود على القول، أو صحة الاجتهاد يعني أنك أنت تقيم حجة على قولك هذا. وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين، ترجم وبين أيضا الترجمة كأنها بمعنى الإيه، لأنه ابن عباس وصف بترجمان القرآن يعني مفسر أو مبين، هو لأن الترجمة قد تكون من لسان إلى لسان آخر أو تكون بمعنى البيان. ترجم يعني فسر وشرح وبين. برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان. يبقى احنا عندنا جهة ثالثة اللي هو العلم بلسان العرب، والقرآن نزل بلسان العرب. إما طب احنا كيف نعرف صواب الاجتهاد الذي هو من جهة اللسان؟ الشواهد التي جاءت في كلام العرب في الشعر، تمام، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم، يعني سواء كان في الكلام تكلموا به أو كان شعرا. يبقى هو يتكلم هنا شباب عن إيه؟ تكلم عن ثلاث جهات: الجهة الأولى جهة النقل، والجهة الثانية جهة الدلالة المنصوبة على صحته صحة القول، تمام، وذكر ان واوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه باللسان. يعني لو كان الايه تدرك بالعلم باللسان العرب لابد ان يقيم او الاقوى حجه منهم هو الذي ياتي بشواهد من كلام العرب او من شعرهم. المنطق هنا بمعنى الكلام، ومن لغتهم المستفيضه المعروفه عنهم. ركز بقى، هذه صفه من يتكلم في القران كائنا من كان وفي اي زمان. هو يريد ان يقول ذلك، يريد ان يقول كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، مش لازم يكون له طبقة معينة أو زمن معين. ركز بقى، ركز في الفكرة دي. بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. يعني جعل له شرطا، زي بالضبط كده مضمار. أنت مثلا عندك إيه؟ عندك فرس. الفرس ده انت قلت ربطه، الحبل بتاعه له مدى، المدى مثلا 20 متر. يبقى كأنه يقول لك هذا المفسر له مدى، ما هي القيود التي تقيده ألا يخالف ما أجمع عليه المفسرون ولا يخرج عن أقوالهم. يعني لا تخالف إجماعهم ولا تخالف مجموعهم. يعني لو اختلفوا على قولين لا صح أن تأتي بثالث، ولو أجمعوا على قول لا يصح أن تتكلم فيه. يبقى هذه الفقرة شباب فقرة مركزية في الإيه في الكتاب. اتفضل عبد الرزاق تقرأ. نعم. اتفضل عبد الرزاق. وقوله في تأويل أسماء القرآن وسوره. بسم الله. طبعا هذه فائدة في علوم القرآن شباب. يعني الفائدة السابقة كانت في أصول التفسير، وهذه الفائدة في علوم القرآن.

مؤلفة كانت إلى غيرها أو غير مؤلفة، صح ما قال ابن عباس في تأويل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنه معني به، فإذا بيناه لك بقراءتنا فاتبع ما بينا لك بقراءتنا، دون قول من قال معناه فإذا ألفناه فاتبع ما ألفناه. وقد قيل إن قول الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني به قائله تسبيحا وقراءة. فإن قال قائل وكيف يجوز أن يسمى قرآنا بمعنى القراءة وإنما هو مقروء؟ نقف هنا عبد الرزاق. نلاحظ شباب إن هو ذكر هنا أسماء القرآن ثم بدأ يتناولها اسما اسما، فذكر أول شيء القرآن، فذكر حجته في أن القرآن هو مصدر للإيه؟ للقراءة. قرأت القرآن مثل مصدر الخسران والكفران، وذكر حجته في ذلك أنه تفسير ابن عباس، تمام. ثم ذكر القول الآخر، ذكر القول الآخر هو قول قتادة اللي هو بمعنى الضم أو الجمع، وذكر شاهدا له. نلاحظ هنا شباب أن الطبري قد يذكر شواهد لقول يضعفه، يعني الطبري قد يذكر شواهد ووجه لقول ويضعفه، هذا موجود معنا كثير. يبقى ليس معنى، ركز، ليس معنى استشهاد الطبري لقول يقتضي أنه يصححه، وليس معنى ذكر الطبري لوجه القول أنه يصحح هذا القول، وإنما يبين لك علة القول عند قائله، تمام؟ طبعا دي فيها فائدة الجماعة اللي هم بيجمعوا الشعراء الذين استدل بهم، والشواهد الشعرية. هنا الشاهد الشعري على ماذا؟ على معنى اللفظ، لأنه سيأتي معنى شواهد على الأسلوب. لا، هنا الشاهد على اللفظ اللي هي لم تقرأ جنينا، يعني لم تضم رحما على ولد، على ولد. يبقى هو استدل بكلمة لم تقرأ جنينا، تقرأ هنا بمعنى الإيه؟ تضم، تمام كده؟ طيب، فهو ذكر، لاحظ هنا قال إيه؟ ذكر طبعا إسناده إلى قتادة، ثم قال فرأي قتادة أن تأويل القرآن التأليف، إن كلمة القرآن معناها التأليف اللي هو المؤلف. قال ولكلا القولين اللي هو قول ابن عباس وقول قتادة وجه صحيح في كلام العرب، تمام كده؟ يعني يقول في كلام العرب يأتي القرآن بمعنى الجمع ويأتي بمعنى القراءة. لكن هل معنى أنه ذكر هذا الوجه لقول قتادة أنه يصححه؟ لا، لأنه ليس كل نتيجة صحيحة يصح أن تكون تفسيرا للآية. يعني هو بيقول أن كلمة القرآن يمكن أن تأتي بهذا المعنى، لكنه لا يصح تفسيرا لهذه الآية فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، سيخطئ هذا القول. ففيه استدراك، أول شيء الفوائد، يعني لو الناس تكتب الفوائد، أول شيء ذكر الأقوال المخالفة وذكر حجة كل قول وذكر الشواهد والأوجه للقول حتى لو سيضعفه، ثم بعد ذلك استدراكه على المفسرين. فهو استدرك هنا على من؟ على قتادة، استدرك على قتادة وبين أن هذا لا يصح أن يكون تفسيرا للآية، وإن كان صحيحا في لسان العرب أن تكون القراءة بمعنى الإيه؟ الجمع، أو القرآن بمعنى الجمع. ثم بين حجته في تخطئة قول قتادة أن يكون تفسيرا للآية، وهذا وجه جميل جدا يا شباب، هذا نسق بديع في ذكر الأقوال وذكر الحجج والأوجه والشواهد، وبعد كده ذكر حجته هو على تخطئة القول وتصويب القول الآخر. هنا بقى سيأتي اعتراض بقى. ها، فضل عبد الرزاق. فإن قال قائل وكيف يجوز أن يسمى قرآنا بمعنى القراءة وإنما هو مقروء؟ قيل كما جاز أن يسمى المكتوب كتابا بمعنى كتاب الكاتب، كما قال الشاعر في صفة طلاق كتبه لامرأته تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء، يريد طلاقا مكتوبا فجعل المكتوب كتابا. وأما تأويل اسمه الذي هو فرقان فإن تفسير أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظ مختلفة هي في المعاني مؤتلفة. انتهى الآن من الكلام عن لفظ القرآن، فيه فائدة مهمة وهي أنه بيورد الاعتراض ويرده، وفيها كذلك للجماعة اللي بيكتبوا الشعراء إن هو أحيانا يذكر الشعر ولا ينسبه. ماشي، تفضل. فقال عكرمة فيما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا حكام بن سلم عن بسع عن جابر عن عكرمة أنه كان يقول هو النجاة، وكذلك كان السدي يتأوله. حدثنا بذلك محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي وهو قول جماعة غيرهما، وكان ابن عباس يقول الفرقان المخرج. حدثني بذلك يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذلك كان مجاهد يقول في تأويله حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن جابر عن مجاهد، وكان مجاهد يقول في قول الله جل ثناؤه يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل. حدثني بذلك محمد بن عمرو الباهلي قال حدثني أبو عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان على اختلاف ألفاظها وتقاربات المعاني، وذلك أن من جعل له مخرج من أمر كان فيه فقد جعل له ذلك المخرج منه نجاة، وكذلك إذا نجي منه فقد نصر على من بغاه فيه سوء وفرق بينه به وبين باغيه السوء. فجميع ما روينا عن من روينا عنه في معنى الفرقان قول صحيح المعنى لاتفاق معاني ألفاظهم في ذلك. وأصل الفرقان عندنا الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستنفاذ وإظهار حجة ونصر وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا بفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيله المبطل حكما وقضاء. نلاحظ احنا معنا من بند الفوائد التي نجمعها الألفاظ التي فسرها الطبري، دخل معنا القرآن والفرقان. تمام، عندنا كذلك شباب هذا مثال للخلاف، خلاف اللفظي، الاختلاف في اللفظ واتفاق الايه، خلاف اللفظ او اختلاف التنوع، يعني ان هذا ليس من اختلاف التضاد اللي هو يعني اذا صوبت قولا فانك تخطي الاخر. فالناس اللي بتكتب فوائد في الخلاف هذا موضع مهم جدا، وكذلك الناس اللي بتكتب في تفسير الالفاظ. يعني نبدا من الان نعمل فهارس وتكلم عندنا في لفظ القران ثم لفظ الفرقان، والان سيدخل في الكتاب. تفضل. وأما تأويل اسمه الذي هو كتاب فهو مصدر من قولك كتبت كتابا، كما تقول قمت قياما وحسبت الشيء حسابا. والكتاب هو خط الكاتب، حروف الكتاب المعجم مجموعة ومفترقة، وسمي كتابا وإنما هو مكتوب كما قال الشاعر في البيت الذي استشهدنا به وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء، يعني به مكتوبا. وأما تأويل اسمه الذي هو الذكر فإنه محتمل معنيين، أحدهما أنه ذكر من الله جل ذكره ذكر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه، والآخر أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه كما قال جل ثناؤه وإنه لذكر لك ولقومك، يعني به أنه شرف له ولقومه. ثم لسور القرآن أسماء سماهن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا انتهى. ثواني، دخل الآن شباب بعد ما انتهى، يبقى دي مسألة من مسائل إيه؟ المقدمة اللي هو أسماء القرآن، فذكر أربعة اللي هو القرآن والفرقان والإيه والكتاب والذكر. تمام، الآن سيتكلم عن السور بقى. فضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو العوام وحدثني محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا سعيد بن بشير جميعا عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. قال خالد كانوا يسمون المفصل العربي. قال خالد قال بعضهم ليس في العربي سجدة. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا حكام بن سلم عن عمرو بن أبي قيس. هذا في عندنا فرق بين الفائدة والقاعدة. تمام، مثلا القاعدة مرة معنا احنا قاعدة سجلناها اللي هي كانت في صفحة، أتي لكم بالمثال من كلامه. نعم، قال فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 73 شباب، الذي جعل الله إليه إياه قائل ما لا يعلم إلى آخرها، دي اسمها قاعدة. ليه قاعدة شباب؟ لأنها أصل. لكن لما يجي يقول لك هنا إن المفصل كانوا يسمونه بالعربي دي اسمها فائدة، فالفائدة هي شيء مستقل. تمام، زي مثلا ابن تيمية في كتابه يذكر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا مع أبي بكر على الحج، لأنهم ما كانوا يقبلون إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أهل بيته. دي اسمها فائدة، تمام؟ إنما القاعدة هي أصل. فاللي بيسجل فوائد هنا في علوم القرآن يسجل هذه الفائدة، إن هم يسمون الإيه؟ كانوا يسمون المفصل العربي. طبعا يا شباب احنا عندنا كتاب مهم في علوم القرآن، يعني حاول أن يجمع هذه المسائل، طبعا يحتاج أن يناقش في بعض النتائج التي وصل إليها، لكنه كتاب مهم جدا، اللي هو كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجدية. وطبعا معنا كتاب الدكتور مساعد اللي هو المحرر في علوم القرآن. أقصد لو واحد منكم يريد أن يتوسع في هذه المسائل يرجع إلى هذه الكتب. تفضل عبد الرزاق. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا حكام بن سلم عن عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن المسيب عن ابن مسعود قال الطوال كالتوراة والمئون كالإنجيل والمثان كالزبور والسائر القرآن بعد فضل على الكتب. حدثنا أبو عبيد الوصابي محمد بن حفص قال أنبأنا بن حمير حدثنا الفزاري عن ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي المليح عن واثلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطاني ربي مكان التوراة السبعة الطوال ومكان الإنجيل المثانية ومكان الزبور المئينة وفضلني بالمفصل. قال أبو جعفر والسبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس في قول سعيد بن جبير. حدثني بذلك يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وقد روي عن ابن عباس قول يدل على موافقته قول سعيد هذا، وذلك ما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف قال حدثنا عوف قال حدثني يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وضعتهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا ببعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم وضعتها في السبع الطوال. فهذا الخبر ينبئ عن عثمان بن عفان رحمة الله عليه أنه لم يكن تبين له أن الأنفال وبراء من السبع الطوال ويصرح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى ذلك بينه منها وإنما سميت هذه السور السبع الطوال لطولها على سائر سور القرآن. وأما المئون فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه 100 آية أو تزيد عليها شيئا أو تنقص منها شيئا آخر شيئا يسيرا. وأما المثانية فإنها ما ثنى المئين فتلاها فكان المئون لها أوائل وكان المثاني لها ثواني. وقد قيل إن المثانية سميت مثانية لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر وهو قول ابن عباس. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقول إنما سميت مثاني لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وقد قال جماعة يكثر تعدادهم القرآن كله مثان. وقال جماعة أخر بل المثاني فاتحة الكتاب لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة وسنذكر أسماء قائلي ذلك وقيل لهم والصواب من القول ما اختلفوا فيه من ذلك إذا انتهينا إلى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني إن شاء الله ذلك. وبمثل ما جاء نلاحظ هنا شباب نلاحظ هنا الفوائد. أول شيء هذه فوائد في علوم القرآن اللي هو في أسماء السور أو في اللي هو معنى المثاني والمئين ونحو ذلك، تمام؟ خلاص يعني مش محتاجة شرح. لكن هنا نلاحظ أمر مهم جدا وهو في منهج الطبري وفي رأيي من أحسن ما تميز به أنه يترك التفصيل في كل مسألة إلى موضعها اللائق. ماذا قال هنا؟ هو يتكلم عن معنى المثاني، فقال إن بعض الناس قالوا إن القرآن كله مثاني وبعضهم قال لا هو الفاتحة أو المثاني الذي ثني ذكره اللي هو الفرائض لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود في هذه مسألة. هل أثارها الطبري في المقدمة؟ لا. لماذا؟ لأنه سيأتي موضع يليق بها في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني. إذن من منهج الطبري إذا عرضت مسألة في باب وكان لها باب آخر أليق بها فإنه يترك التفصيل فيها إلى بابها، هو بدل ما يذكرها هنا ثم يعزو إليها لا يأتي لأليق موضع بها. يبقى دي فائدة مهمة جدا يا شباب. طيب اتفضل أكمل يا عبد الرزاق. وبمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء سور القرآن التي ذكرت جاء شعر الشعراء فقال بعضهم حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أمئيت وبمثان ثنيت فكررت وبالطواسين التي قد ثلثت وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل اللواتي فصلت. قال أبو جعفر وهذه الأبيات تدل على صحة التأويل الذي تأولناه في هذه الأسماء. نلاحظ أن الطبري هنا أخذ هذا الشعر من كتاب مجاز القرآن وهو يفعل ذلك أحيانا، هو أحيانا ينقل عن الفراء أو عن أبي عبيدة معمر بن المثنى ولا يعزو إليه، وده مهم يعني بتتبع الطالب يعرف مصادر الطبري في الأشعار أو في المسائل اللغوية، فهم هو هنا لم ينسبه. طبعا هو غير منسوب أساسا، يعني هذا البيت في كتاب مجاز القرآن أيضا غير منسوب، بس المهم أن احنا نعرف المصادر التي يرجع إليها الطبري. تفضل. قال أبو جعفر وهذه الأبيات تدل على صحة التأويل الذي تأولناه في هذه الأسماء، وأما المفصل فإنما سميت مفصلة لكثرة الفصول التي بين سورها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تسمى كل سورة من سور القرآن سورة وتجمع السورة على تقدير خطبة وخطب وغرفة وغرف. والسورة بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سور المدينة المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سور المدينة سمي بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعه على ما يحويه، غير أن السورة من سور المدينة لم يسمع في جميعها سور كما سمع في جمع سورة من القرآن السور. قال العجاج في جمع السورة من البناء فرب ذي سرادق محجور سرت إليه في أعالي السور، فخرج تقدير جمعها على تقدير جمع برة وبصرة لأن ذلك يجمع برا وبصرا، وكذلك لم يسمع في جميع أو في جمع سورة من القرآن سور، ولو جمعت كذلك لم يكن خطأ في القياس إذا أريد به جميع القرآن، وإنما تركوا فيما يرى جمعه كذلك، لأن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل بر وشعير وقصب وما أشبه ذلك، فإن جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره، لأن حكم الواحد منه منفردا لما يصاب، فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره، ثم جعلت الواحدة منه كالقطعة من جميعه، فقيل برة وشعيرة وقصبة يراد به قطعة منه، ولم تكن سور القرآن موجودة مجتمعة اجتماع البر والشعير وسور المدينة، بل كل سورة منها موجودة منفردة بنفسها فراد كل غرفة من الغرف وخطبة من الخطب، فجعل جمعها جمع الغرف والخطب المبني جمعها من واحدها. ومن الدلالة على أن معنى السورة المنزلة من الارتفاع قول نابغة ابن ذبيان ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني بذلك أن الله أعطاه منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك. وقد همز بعضهم السورة من القرآن، وتأويلها في لغة من همزها القطعة التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت، وذلك أن السورة كل شيء البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه، ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء سؤرا. ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وجدها بقية فبانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعا على نئيها مستطيرا. وقال الأعشى في مثل ذلك بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها بعد ائتلاف وخير الود ما نفعا. وأما الآية من آية القرآن فإنها تحتمل وجهين، في كلام العرب. نقف هنا عبد الرزاق هو يتكلم عن السورة شباب. طبعا الفوائد كثيرة جدا. هو يتكلم عن السورة وتكلم عن جمعها أن جمعها سور، ثم بين يعني نظائرها اللي هو خطبة وخطب وغرفة وغرف، ثم تكلم عن معنى السورة اللي هي المنزلة، ثم أتى بشاهد. طبعا الناس اللي تكتب الشواهد الشعرية تكتب أنه ذكر العجاج وذكر ما وجه الاستدلال أو ذكر ما هو الشاهد، الشاهد على اللفظ اللي هو كلمة السورة، تمام. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الجمع، كيف جمع هذا الجمع. طبعا دي فوائد لغوية اللي هي لما قال وإنما تركوا فيما يرى كذا كذا لأن كل جمع كان بلفظ الواحد، هذه في اللغة، هذه فائدة لغوية، كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل بر وشعير وقصب وما أشبه ذلك، فإن جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره. ثم ذكر بقى اللي هو كأنه قطع والبر والشعير والقصبة. ثم بعد ذلك ذكر أيضا شاهد آخر على من قول نابغة، نابغة بن ذبيان اللي هو النابغة الذبياني، يبقى أيضا نكتب نسجل هذا في الشعراء المحتج بهم والاحتجاج على اللفظ. ثم ذكر ودي فائدة بقى يا شباب أنه قد يشرح الشواهد الشعرية التي تحتاج إلى بيان، فقال ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وجدها بقية. شفت بقى، يبقى هنا يستدل على ماذا؟ بخلاف المعنى الأول، هو بيتكلم هنا عن اللي هو جعلوها سؤر إن هما همزوها، في الأول كانت سورة يبقى بمعنى المنزلة، طب الذي جعلها سؤر بمعنى البقية ذكر لها شاهد أيضا، يبقى هو قد يشرح الشواهد الشعرية. ماشي، تفضل يدخل في الآية بقى الآن. وأما الآية من آية القرآن فإنها تحتمل وجهين في كلام العرب، أحدهما أن تكون سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها، الآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه قول الشاعر ألكنا إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديا، يعني بعلامة ذلك. ومنه قوله جل ثناؤه ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني بذلك علامة منك لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيانا سؤلنا. والآخر منهما القصة كما قال كعب بن زهير بن أبي سلمة ألا أبلغ هذا المعرض آية أيقظان قال القول إذ قال أم حلم، يعني بقوله آية رسالة مني وخبرا عني، فيكون معنى الآيات القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول. أنا طبعا فيما مضى، طبعا فيما مضى عندنا فوائد في علوم القرآن، فوائد في اللغة، فوائد في الشعر، عندنا كذلك الألفاظ التي فسرها الطبري، مهم جدا يا شباب، لأن الملفات هذه اتفقنا أن احنا سنجمعها ننتفع بها جميعا، كل واحد مننا يأخذ فصلا من هذه الفوائد. عندنا كذلك المسائل، أظن أننا نسيت أننا أكتب المسائل التي استفاض أو فصلها الطبري، ياريت أي واحد يأخذ هذا الملف. عندنا مسائل مثلا نزل القرآن على 7 أحرف، عندنا مسألة أخرى في تفسير القرآن وهكذا. طيب ندخل الآن بقى في القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب. قول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب، قال أبو جعفر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنا به يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي 7 المثاني. فهذه أسماء فاتحة الكتاب، وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابها المصاحف وبقراءتها الصلوات، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتاب والقراءة. وسميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب، وإنما قيل لها لكونها كذلك أم القرآن لتسمية العرب كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه ولها إمام جامع. أما فتقول للجلد التي تجمع الدماغ أم الرأس، وتسمى لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش أما، ومن ذلك قول ذي الرمة يصف راية معقودة على قناة يجتمع تحتها هو وصحبه، وأسمر قوام إذا نام صحبتي خفيف الثياب لا تواري له أزرى على رأسه أم لنا نفتدي بها جماع أمور لا نعاصي لها أمرا، إذا نزلت قيل انزلوا وإذا غدت غدت ذات برزيق تخال بها فخرا، يعني بقوله على رأسه أم لنا أي على رأس الرمح راية يجتمعون لها في النزول والرحيل وعند لقاء العدو. وقد قيل إن مكة سميت أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجميعها ما سواها، وقيل إنما سميت بذلك لأن الأرض دحيت منها فصارت لجميعها أمة. ومن ذلك قول حميد بن ثور الهلالي: إذا كانت الخمسون أمك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيب، لأن الخمسين جامعة ما دونها من العدد، فسمها أما للذي قد بلغها. وأما تأويل اسمها أنها سبع فإنها سبع آيات لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الآية التي صارت بها سبع أو سبع آيات. فقال: عظم أهل الكوفة صارت سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقال آخرون: بل هي سبع آيات وليس منهن بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن السابعة أنعمت عليهم، وذلك قول عظم قراءة أهل المدينة ومتفقهيهم. نلاحظ الفقرة الفائتة في عدد من الفوائد مهمة. طبعا الكلام الموضوع أو المسألة أنه يتكلم عن أسماء الفاتحة وشرح كل اسم والشواهد له وشرح الشواهد، يعني نلاحظ أنه شرح الشواهد هنا على رأسه أم لنا لما قال أي على رأس الرمح راية يجتمعون لها، قد يشرح الشواهد الصعبة أحيانا، ويذكر أصول الكلمات، إن كلمة أم هي ما يجمع، يعني مثل أمه هاوية أو أم القرى أو نحو ذلك. نلاحظ بقى هنا في فائدة جديدة شباب، وهي ذكر المتفق عليه والمفترق عليه تحت المسألة. هو لما تكلم هنا عن الفاتحة سبع، قال إن هي لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك إن هي سبع، تمام، إنما اختلفوا في الآية التي صارت فيها سبع. مهم جدا دي، زي بالضبط كده لما نقول اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة وهو يجحدها كافر، ولكن اختلفوا في من تركها يعني كسلا أو نحو ذلك. يبقى معرفة المتفق عليه والمختلف فيه تحت المسألة، اتفقوا مثلا على وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اختلفوا في شروط قبول الخبر مثلا، يبقى تحديد المتفق عليه والمختلف عليه مهم، تمام. هيبدأ بقى هنا، ركز بقى دي الفائدة الجديدة من أول. قال أبو جعفر، فضل عبد الرزاق: قال أبو جعفر: وقد بين الصواب من القول عندنا في ذلك في كتابنا اللطيف في أحكام شرائع الإسلام بوجيز من القول، وسنستقصي بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين في كتابنا الأكبر في أحكام شرائع الإسلام. إن الله واضح جدا ذلك. نعم، واضح جدا أن الطبري هنا فيه فائدة، أنه هو يجعل ما هو خارج عن التفسير في كتاب يعني غير التفسير. قال: وقد بينا الصواب في من القول عندنا، وذكر الخلاف في ذلك في كتابنا اللطيف في أحكام شرائع الإسلام بوجيز من القول، وهو له كتاب. وبين بقى قال: وسنستقصي بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين في كتابنا الأكبر في أحكام شرائع الإسلام. يبقى له كتاب اللي هو اللطيف اللي هو المختصر، يعني اللطيف في أحكام الشرائع، وكان يعزم على كتاب آخر اللي هو في أحكام شرائع الإسلام أوسع من ذلك. يبقى نلاحظ جدا خصوصية هذا الكتاب بتفسير القرآن، وأن كل ما خرج عن تفسير القرآن فإنه لا يدخل في هذا الكتاب، وكل ما ذكره من الشعر أو اللغة أو الفقه أو مسائل الحديث أو غير ذلك إنما ذكره لأنه لا تفسر الآية إلا به، فهمنا كده، وما خرج عن ذلك. بدأ موضع مهم جدا يبين أن هذا الكتاب خاص بتأويل القرآن. ماشي، تفضل. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن مثان، فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبة، وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثان والقرآن العظيم. قال: هي فاتحة الكتاب، ثم سئل عنها وأنا أسمع فقرأها: الحمد لله رب العالمين، حتى أتى على آخرها فقال: تثنى في كل قراءة، أو قال في كل صلاة، الشك من أبي جعفر. والمعنى الذي قلنا في ذلك قصد أبو النجم العجلي بقوله: الحمد لله الذي عافاني وكل خير بعده أعطاني من القرآن ومن المثاني. وكذلك قول الراجز الآخر الذي يقول: نشدتكم بمنزل الفرقان أم الكتاب السبع من مثاني، ثنين من آي من القرآن، والسبع سبع الطول الدواني. وليس في وجوب اسم السبع المثاني لفاتحة الكتاب ما يدفع صحة وجوب اسم المثاني للقرآن كله، ولما ثنى المئين من السور لأن لكل ذلك وجها ومعنى مفهوما لا يفسد بتسمية بعض ذلك بالمثاني تسمية غيره بها. فأما وجه تسمية ما ثنى المئين من سور القرآن بالمثاني فقد بينا صحته، وسندل على صحة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه في سورة الزمر إن شاء الله تعالى. نعم، هو في صفحة 100، احنا الآن في صفحة 108، شوفوا في صفحة 100 قال إيه؟ قال وسنذكر أسماء قائل ذلك وعلليهم والصواب من القول اللي هو الاختلاف في المثاني، هل القرآن كله مثاني أو الحدود لأنها ثنيت فيها الحدود والفرائض، أو أن الفاتحة هي السبع المثاني. لاحظ أنه قال في صفحة 100 ذكر هذه المسألة لكنه علق عليها صفحة 108. شفتوا شباب كثيرا ما يفعل هذا، هو قال وليس في وجوب اسم السبع، يعني وإحنا قلنا أن الفاتحة هي المثاني، تمام، هل معنى ذلك أن القرآن ليس لا يصح أن يكون كله مثاني؟ لا، فهمت كده. ولما ثنى المئين من السور، ولما ثنى المئين من السور لأن كل ذلك وجها ومعنى مفهوما لا يفسد بتسمية بعض ذلك بالمثاني تسمية غيره، اللي هو بيسميه إيه؟ الاختلاف التنوع، أو أنه صحة كل الأوجه. يبقى احنا عندنا فائدة تانية، فائدة الأولى أنه قد يؤخر التعليق على القول، والأمر الثاني مثال لاختلاف الإيه؟ للاختلاف التنوع أو الاختلاف الذي يجمع فيه بين الأقوال. ماشي، تفضل. القول في تأويل الاستعاذة، تأويل قوله أعوذ والاستعاذة الاستجارة، وتأويل قول القائل أعوذ بالله من الشيطان، أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي، تأويل قوله من الشيطان، والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن إنس والدواب وكل شيء، ولذلك قال ربنا جل ثناؤه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فجعل من الإنس شياطين مثل الذي جعل من الجن، وقال عمر بن الخطاب رحمة الله عليه وركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. حدثنا بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد أسلم عن أبي عن عمر أبو جعفر وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطانا لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من الخير، وقد قيل إنه أخذ من قول القائل شطنت داري من دارك، تريد بذلك بعودت، ومن ذلك قول نابغة ابن ذبيان نأت بسعادة عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. بني ذبيان مش ابن ذبيان، لا ليس هو نابغة الذبيان، لا النابغة الذبياني هو ينسب إلى القبيلة، مش هو أبوه اسمه ذبيان. نعم، جزاك الله خيرا. والنوى الوجه الذي نوته وقصدته، هو الشطون البعيد، فكأن الشيطان على هذا التأويل فيعال من شطنة، ومما يدل على أن ذلك كذلك قول أمية بن أبي الصلت أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال، ولو كان فعلان من شاط يشيط لقال أيما شائط، ولكنه قال أيما شاطن لأنه من شطن يشطن فهو شاطن. تأويل قوله الرجيم، معلش نلاحظ هنا انه في التفسير انه فسر الاستعاذه، اللي هو الشباب اللي معهم ملف الالفاظ، فسر الاستعاذه، فسر الشيطان. في تفسير الشيطان في ثلاث فوائد، انه فسر اللفظ، ثانيا علل هذا التفسير، ثالثا ذكر الشواهد له. دي مهمه، انه ذكر معنى الايه، معنى الشيطان، وذكر انما سمي المتمرد من كل شيء شيطان لمفارقته اخلاقه وافعاله اخلاق سائر جنسه. لذلك حتى بعض رواة الأحاديث كانوا يعني إذا أراد العالم أن يصفهم بالحفظ وقوة الحفظ الذي فاق به أقرانه يقول شيطان، وكما قال مثلا يحيى بن معين كان أحد أبوي الأثرم جنيا، ويعني هذا ورد كثيرا في وصف كثير من الحفاظ لأنه كأنه فارق أقرانه في الحفظ. يبقى ذكر اللفظ وذكر تعليله وذكر الشواهد له، الشواهد الشعرية. ماشي، تفضل. وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى مفعول، كقول القائل كف خضيب ولحية دهين ورجل لعين، يريد بذلك مخضوبة ومدهونة وملعون،

لأن ذلك لو كان كما زعم لوجب أن يكون القائل عند تذكيته ذبيحته بالله قائلا ما سن له من القول على الذبيحة. وفي إجماع الجميع على أن قائل ذلك تارك ما سن له من القول على ذبيحته إذا لم يقل بسم الله دليل واضح على فساد ما ادعى من التأويل في قول القائل بسم الله أنه مراد به بالله وأن اسم الله هو الله. نلاحظ هنا شباب أن هو خطأ يعني بعدما ذكر قوله خطأ القول الآخر اللي هو فيه أن كلمة بسم الله يعني بالله وذكر حجته على ذلك. هنا بقى سيذكر مسألة مهمة تمام. قال إيه وليس هذا الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم أهو المسمى أم غيره أم هو صفة له فنطيل الكتاب بذكره وإنما هذا موضع من مواضع الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله جل وعز أهو اسم مصدر أهو اسم أم مصدر بمعنى التسمية. هذا مهم جدا شباب أن الطبري يثير يعني هو على علم بالمسائل التي تثار في الأبواب لكنه يقول لك هذا الذي نتكلم فيه لا يستحق أن نستدعي فيه هذه المسألة لأنه لا يتكلم هل الاسم هو المسمى لا هو يتكلم هنا عن الاسم المضاف لله تبارك وتعالى هل هو اسم أم مصدر. فلذلك ده في فائدة أنه هو لا يستطرد فيما هو خارج عن موضوع الكتاب. ماشي تفضل أبو سارة من أول. فإن قال لنا قائل فإن قال لنا قائل فما أنت قائل في بيت لبيد بن ربيعة إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فقد تأوله مقدم في العلم بلغة العرب أنه معني به ثم السلام عليكم وأن اسم السلام هو السلام. قيل له لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول لجاز أن يقال رأيت اسم زيد وأكلت اسم الطعام وشربت اسم الشراب. في إجماع جميع العرب على إحالة ذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول لبيد ثم اسم السلام عليكم أنه أراد ثم السلام عليكم. كيف إذا شاب إن هو يذكر يعني أحيانا يذكر أقوال أبي عبيدة اللي هو معمر بن المثنى ولا يعني يصرح باسمه. فهو بيقول لو في واحد اعترض علينا فقال إن هذا البيت تأوله مقدم في العلم يعني في عالم مقدم في العلم بلغة العرب يبقى هذا في إيه؟ هذا في إن هو يشهد له بأنه مقدم في العلم بلغة العرب اللي هو أبي عبيدة. فهو بيقول كيف تقول ذلك؟ فبدأ بقى هو يقول قيل له لو جاز ذلك وصح تأويله يعني هو يخطئه هنا يخطئ هذا القول على أبي عبيدة. قال لو جاز هو قد يصرح به ولكن هذا يعني قد يصرح به وقد لا يصرح به. قال لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول لجاز أن يقال رأيت اسم زيد وأكلت لو هو جعل إن اسم ممكن تضاف وتحذف فيبقى معنى كده أن أنا بدل ما أقول رأيت زيد أقول اسم زيد يعني لو كان الاسم يقوم مقام المسمى يبقى معنى ذلك أن أنا ممكن أقول رأيت اسم زيد أو أكلت اسم الطعام. فبيقول إن في وفي إجماع جميع العرب إلى إحالة ذلك يعني منع ذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول اللبيد. يبقى هذا يؤكد يا شباب أن العلماء كذلك يختلفون في تفسير الشواهد الشعرية يعني هو مش بس بيختلفوا في تفسير القرآن لا الشاهد الشعري يختلفون فيه. ممكن نفس الشاهد الشعري كما أن نفس الآية يمكن أن يحتج بها كل المخالفين كذلك الشاهد الشعري يحتج به المخالف ومن إيه وغيره. وفيه كذلك الخطأ في تفسير الأشعار أو في شرح الأشعار. ماشي تفضل يا بس. قيل له لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول لجاز أن يقال رأيت اسم زيد وأكلت اسم الطعام وشربت اسم الشراب. وفي إجماع جميع العرب على إحالة ذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول لبيد ثم اسم السلام عليكم أنه أراد ثم السلام عليكم وادعائه أنه إدخال الاسم في ذلك وإضافته إلى السلام وإنما جاز إذ كان اسم المسمى هو المسمى بعينه. ويسأل القائلون قول من حكينا قوله هذا فيقال لهم أتستجيزون في العربية أن يقال أكلت اسم العسل يعني بذلك أكلت العسل كما جاز عندكم اسم السلام عليك وأنتم تريدون السلام عليك. فإن قالوا نعم خرجوا من لسان العرب وأجازوا في لغتها ما تخطئه جميع العرب في لغتها. وإن قالوا لا سئلوا الفرق بينهما فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر مثله. من منهج الطبري يا شباب الإلزام والإلزام هو مما يعني يذكر لبيان خطأ القول زي مثلا بالضبط لما واحد من المرجئة يقول كل المسلمين في الإيمان سواء فأنت تريد أن تلزمه وتقول له يعني إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان المسلم مرتكب الكبيرة فأنت تلزمه بهذا. فالإلزام يذكر لبيان فساد القول. واضح؟ ماشي. فإن قال لنا قائل فما معنى قول لبيد هذا عندك؟ قيل له يحتمل ذلك وجهين، وكلاهما غير الذي قاله من حكينا قوله، أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله، فجائز أن يكون لبيد عني بقوله ثم اسم السلام عليكما، ثم الزم اسم الله وذكره بعد ذلك ودعا ذكري والبكاء علي على وجه الإغراء، فرفع الاسم إذ أخر الحرف الذي يأتي بمعنى الإغراء، وقد تفعل العرب ذلك إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به، وإن كانت قد تنصب وهو مؤخر. ومن ذلك قول الشاعر يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك، فأغرى بدونك وهي مؤخرة، وإنما معناه دونك دلوي. فكذلك قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، يعني ثم عليكما اسم السلام، أي الزم ذكر الله ودعا ذكري والوجد بي، لأن من بكى حولا على امرئ ميت فقد اعتذر، فهذا أحد وجهيه. والوجه الآخر منهما ثم تسمية الله عليكما، كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه اسم الله عليك، يعوذه بذلك من السوء، فكأنه قال ثم اسم الله عليكما من السوء، وكأن الوجه الأول أشبه المعنيين بقول لبيد. ويقال لمن وجه بيت لبيد هذا إلى أن معناه ثم السلام عليكما، أترى ما قلنا من هذين الوجهين جائزا أو أحدهما أو غير ما قلت فيه؟ فإن قال لا أبان مقداره من العلم بتصاريف وجوه كلام العرب، وأغنى خصمه عن مناظرته. وإن قال بلى قيل له فما برهانك على صحة ما ادعيت من التأويل أنه الصواب دون الذي ذكرت أن محتمله من الوجه الذي يلزمنا تسليمه لك، ولا سبيل إلى ذلك. نلاحظ هنا هو أطال في الرد على هذا القول. لماذا؟ لأنك حينما ترد على يعني شخص مقدم في بابه، يعني مثلا لو الإمام أحمد ضعف راويا وأنت ترى أن غيره من العلماء وثقوه، فالإمام أحمد مقدم في الجرح والتعديل، فأنت تحتاج أن تقيم أدلة قوية على قولك. فهو كذلك لكونه يرد على واحد من أشهر من يعني هم من علماء اللغة وتكلموا في القرآن اللي هو أبي عبيدة، أطال النفس، واضح؟ فلذلك هو أطال النفس في بيان توجيه هذا البيت ورد عليه، ثم في الآخر قال يعني أنا كلامي محتمل وأنت كلامك محتمل، فما الذي يجعل احتمالك أقوى من احتمالي؟ ماشي، تفضل. وأما الخبر؟ وأما الخبر الذي حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن الضحاك وهو يلقب بزبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب باسمي، فقال له عيسى وما باسم؟ فقال له المعلم ما أدري، فقال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته، فأخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد باء سين ميم على سبيل ما يعلم المبتدئ من الصبيان في الكتاب حروف أبي جاد، فغلط بذلك فوصله فقال باسم، لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي بسم الله الرحمن الرحيم على ما يتلوه القارئ في كتاب الله تعالى لاستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها، إذ حمل تأويله على ذلك. هذا الحديث الذي ذكره حديث موضوع لا يثبت، حديث باطل، ولكن هو يعني الطبري أحيانا يوجه الروايات الضعيفة، هذا كثير في كتابه، يعني تكون الرواية يعني فيها غلط واضح من الراوي أو فيها ضعف واضح من الراوي، وهو مع ذلك يحاول أن يعني يفسر هذه الرواية بحيث لا تخالف قوله، لكن هذا الحديث لا يثبت، حديث باطل، يعني موجود في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، موجود في كتاب ابن عدي في الكامل، وكذلك في كتاب المجروحين لابن حبان، كل هؤلاء من طريق إبراهيم بن العلاء. طيب اتفضل ندخل بقى في القول في إيه تأويل كلمة الله. طيب خلينا عاصم بعد إذنك أبو سارة، عاصم يريد أن يقرأ شوية. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. تفضل عاصم. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه وتقدست أسمه الله. بعد إذنك عاصم خلينا نذكر يا شباب فإذا عشان تفهمها أنت سريعة لأنها ستقابلنا إن شاء الله، ذكرتها قبل ذلك للشباب في دروس الحديث. احنا عندنا في الإسناد الأول يا شباب اللي هو صفحة 119 آخر سطر عن إسماعيل بن يحيى، تمام؟ عن إسماعيل بن يحيى عمن؟ عن ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة أحد الثقات الحفاظ وهو مكثر وله أصحاب ثقات، أول ما تجد الراوي عنه يعني ضعيف تبحث في ترجمتي ستجد هذا الحديث في كتب المجروحين لابن حبان وكتاب الكامل لابن عدي وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي وكتاب العقيلي في الضعفاء. يعني أول ما تلاقي راوي ثقة ثبت وروى عنه راوي ضعيف ابحث عن هذا الحديث في ترجمة الراوي في الكتب الضعيفة ستجد هذا الحديث من منكراته. ماشي، تفضل أكمل عاصم. قال أبو جعفر: أما تأويل قول الله تعالى الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق، وذلك أن أبا كريب حدثنا قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة فقال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بلاء هذا الاسم؟ قيل: أما سماعا من العرب فلا، ولكن استدلالا. فإن قال وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة ويطلب ما عند الله جل ذكره تأله فلان في الصحة ولا خلاف. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله وطلب الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى أله إذ نطق به عبد الله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ ويبرك وإلهتك قال عبادتك ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وحدثنا سفيان قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن الحسن عن ابن عباس ويبرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وكذلك كان ابن عباس يقرأها ومجاهد. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ويبرك وإلهتك قال وعبادتك. ولا شك أن الإله على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر من قول القائل أله الله فلان إلهة، كما يقال عبد الله فلان عبادة وعبر الرؤيا عبارة. فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد وأن الإلهة مصدره. فإن قال فإن كان جائزا أن يقال لمن عبد الله ألهه على تأويل قول ابن عباس ومجاهد، فكيف الواجب في ذلك أن يقال إذا أراد المخبر الخبر عن استجاب الله ذلك على عبده؟ قيل: أما الرواية فلا رواية به عندنا، ولكن الواجب على قياس ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به إسماعيل بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كذاب عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى أسلمت أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب الله، فقال له عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. أن يقال الله جل ثناؤه إله العبد والعبد ألهه، وأن يكون قول القائل الله من الكلام أصله الإله. لكن هذا الحديث موضوع فإن قال وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك مع اختلاف لفظيهما؟ قيل: كما جاز أن يكون قوله لكن هو الله ربي أصله لكن أنا هو الله ربي، كما قال الشاعر: وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي، يريد لكن أنا إياك لا أقلي، فحذف الهمزة من أنا فالتقت نون أنا ونون لكن وهي ساكنة فأضغمت في نون أنا فصارت نونا مشددة. فكذلك الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة فأضغمت في الأخرى التي هي عين الاسم فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، كما وصفنا من قول الله لكن هو الله ربي. نلاحظ هنا طبعا هذا يدخل في تفسير الألفاظ، تفسير كلمة الله، لكن نلاحظ هنا أن الشاهد الشعري ليس لللفظ وإنما للتركيب، ودي فائدة شباب. يعني ما سبق من الشواهد الشعرية كانت لللفظ، لفظ مثلا كلمة سورة، أي لفظ من الألفاظ التي تقدم الاستدلال لها من الشواهد الشعرية، لكن في هذا الاستدلال كان للتركيب. يعني زي كلمة لكن هو الله ربي، هو ذكر هنا الإيه؟ لكن إياك، اللي هي لكن أنا إياك لا أقلي. يبقى الشواهد الشعرية قد تأتي للأسلوب أو لتركيب الكلام. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله تعالى الرحمن الرحيم: قال أبو جعفر: وأما الرحمن فهو فعلان من رحمة، والرحيم فعيل منه، والعرب كثيرا ما تبني الأسماء من فعل يفعل وعلى فعلان كقولهم من غاضب غضبان ومن سكر سكران ومن عطش عطشان وكذلك قولهم رحمن من رحم لأن فعل منه رحم يرحم وقيل رحيم وإن كانت عين فعل وإن كانت عين فعل منه مكسورة لأنه مدح ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء إذا كان فيها مدح أو ذم على فعيل وإن كانت عين فعل منها مكسورة أو مفتوحة كما قالوا من علم عالم وعليم أو من قدر قادر وقدير وليس ذلك منها بناء على أفعالها لأن البناء من فعل يفعل وفعل يفعل فاعل فلو كان الرحمن والرحيم خارجين على بناء أفعالهما لكانت صورتهما الراحم. خلينا نشرح هذا. هو يريد أن يتكلم عن الرحمن الرحيم، هي معروف أن هي من رحمة، فهو بقى يريد أن يتكلم هنا كيف جاءت هذه الصيغة، تمام؟ فيريد أن يتكلم عن أنها صيغة مبالغة يعني. طبعا دي فائدة لغوية، الناس اللي بتسجل فائدة لغوية تسجل صفحة 124 و125. ماشي، تفضل. فإن قال قائل فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة فما وجه تكرير ذلك وأحدهما مؤدي من المعنى الآخر؟ قيل له ليس الأمر في ذلك كما ظننت، بل لكل كلمة منهما معنى لا تؤدي الأخرى منهما عنها. نعم، هذه بقى فائدة شباب، هذه تعتبر قاعدة، إن لا يمكن أن يكون هناك لفظ في القرآن يستغنى عنه. هو بيقول كأن القائل بيقول إذا كان كل منهما من الرحمة وكل منهما صيغة مبالغة يبقى لماذا كرر؟ فكأنه يعني كأن الطبري هنا يقول لا، الأصل فيه أن يكون مؤسسا لا يكون مجرد تأكيد. قال ليس الأمر في ذلك كما ظننت، بل لكل كلمة منهما معنى لا تؤدي الأخرى منهما عنها، يعني لا تكفي. تمام، تفضل. فإن قال والمعنى الذي انفردت به كل واحدة منهما فصارت إحداهما غير مؤدية المعنى عن الأخرى، قيل أما من جهة العربية فلا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العربي أن قول القائل الرحمن عن أبنية الأسماء من فعل ويفعل أشد عدولا من قوله الرحيم، ولا خلاف مع ذلك بينهم أن كل اسم كان له أصل في فعل ويفعل ثم كان عن أصله من فعل ويفعل أشد عدولا، أن الموصوف به مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من فعل زي كبرى فعل ويفعل إذا كانت التسمية به مدحا أو ذما، فهذا ما في قول القائل الرحمن من زيادة المعنى على قوله الرحيم في اللغة. أما من جهة الأثر والخبر ففيه بين أهل التأويل اختلاف، فحدثني السري بن يحيى التميمي قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العذرمية يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن بجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين. حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كلام عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة، فهذان الخبران قد أنبأ عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذي هو الرحمن وتسميته باسمه الذي هو رحيم، واختلاف معني الكلمتين وإن اختلف في معنى ذلك الفرق، فدل أحدهما على أن ذلك في الدنيا ودل الآخر على أنه في الآخرة. فإن قال فأي هذين التأويلين أولى عندك بالصحة؟ في لجميعهما عندنا في الصحة مخرج، فلا وجه لقول قائل أيهما أولى بالصحة، وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن دون الذي في تسميته بالرحيم هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه، وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه، إما في كل الأحوال وإما في بعض الأحوال فلا شك، إذ كان ذلك كذلك أن ذلك الخصوص الذي في وصفه الرحيم لا يستحيل عن معناه في الدنيا كان ذلك أو في الآخرة أو فيهما جميعا. نلاحظ هنا شباب أنه هو كرر الاستدلال بالخبر اللي هو الخبر يعني باطل وخبر موضوع. في المرة الأولى لما ذكره كانت في صفحة 120 قال فأخشى أن يكون غلطا من المحدث، يعني احتمل عنده أن الحديث يكون خطأ، وطبعا الحديث موضوع يعني لأن فيه إسماعيل بن يحيى وهو يعني كذاب متهم بالكذب وكذاب، والعلماء حكموا عليه بالبطلان ابن عدي وغيره. لكن لاحظ أنه كرره مرة أخرى في صفحة 123 وكرره مرة ثالثة في صفحة 126، تمام؟ وبنى عليه قال فهذان الخبران قد أنباع عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذي هو رحمن إلى آخره، فيبقى يتنبه لهذا أنه قد يستدل بحديث ضعيف، تمام؟ الفائدة التي بعد ذلك شاب أنه هو عنده محكم أن في فرق بين الرحمن والرحيم وأن هذا ليس من مجرد التكرير أو التأكيد، لكن ما هو هذا الفرق؟ فيه خلاف. يبقى احنا عرفنا هنا ان في فرق بينهما، لكن ما هو هذا الفرق؟ فيه خلاف. فهو ذكر خلاصته وقال ان ذلك الخصوص الذي فيه وصف في وصفه بالرحيم لا يستحيل من معناه في الدنيا كان ذلك او في الآخرة او فيهما جميعا. يبقى هو قال خلاصة القول فيه، قال ايه؟ قال وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن دون الذي في تسمية الرحيم هو أنه بالتسمية بالرحمن، لاحظ شباب أنه هو بيقول أن هذا اجتهاد، يعني الطبري بيحاول الأول يبحث عن أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في تفسير الأمر، إذا لم يجد فيحاول أن يجتهد رأيه ويجمع إلى ذلك كلام التابعين. فقال وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن دون الذي في تسميته بالرحيم هو أن بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه، تمام، وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه إما في كل الأحوال وإما في بعض الأحوال. دي الخلاصة. ماشي، تفضل. إذ كان صحيحا ما قلنا من ذلك، وكان الله جل ثناؤه قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدنيا بما رضف لهم من توفيق إياهم لطاعته والإيمان به وبرسله واتباع أمره واجتناب معصيه مما خذل عنه من أشرك به وكفر. خذل مش خذل، لأنه يتكلم عن توفيق الله، يبقى التوفيق أمامه الخذلان، التشكيل هنا خطأ، المفروض خذل. مما خذل عنه من أشرك به وكفر وخالف ما أمر به وركب معصيه، وكان مع ذلك قد جعل جل ثناؤه ما أعد في آجل الآخرة فيه جنانه من النعيم المقيم والفوز المبين لمن آمن به من رحمته في الدنيا والآخرة مع ما قد نعمهم به والكفار في الدنيا من الإفضال والإحسان إلى جميعهم في البسط في الرزق وتسخير السحاب بالغيث وإخراج النبات من الأرض وصحة الأجسام والعقول وسائر النعم التي لا تحصى التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون. فربنا جل ثناؤه رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة، فأما الذي عم جميعهم به في الدنيا من رحمته فكان رحمانا لهم به كما ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه كما قال جل ثناؤه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما في الآخرة فالذي عم جميعهم به فيها من رحمته فكان لهم رحمانا في تسويته بهم بين جميعهم جل ذكره في عدله وقضائه، فلا يظلم أحدا منهم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويوفي كل نفس ما كسبت، فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعهم برحمته الذي كان به رحمانا في الآخرة. أما ما خص به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته الذي كان به رحيما لهم فيها كما قال جل ذكره وكان بالمؤمنين رحيما، فما وصفنا من اللطف لهم في دينهم فخصهم به دون من خذله من أهل الكفر به. أما ما خصهم به في الآخرة فكان به رحيما لهم دون الكافرين. هذا يؤكد أن التشكيل الأول كان خطأ، لأنه قال فخصهم به دون من خذله، إنما هو في الأول قال خذل، لا شك أنهم خذلوا، لكن هو يريد أن يثبت أن الله خذلهم، فالأنسب هنا كلمة خذل وليس خذل. ماشي، فضل. وصفنا آنفا مما أعد لهم دون غيرهم من النعيم والكرامة التي تقصر عنها الأماني. وأما القول الآخر في تأويله فهو ما حدثنا به أبو كريم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روك عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الرحمن الفعلان من الرحمة وهو من كلام العرب، قال الرحمن الرحيم الرفيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذي به ربنا رحمن هو الذي به رحيم، وإن كان لقوله الرحمن من المعنى ما ليس لقوله الرحيم، لأنه جعل معنى الرحمن بمعنى الرقيق على من رق عليه ومعنى الرحيم بمعنى الرفيق لمن رفق به. والقول الذي رويناه في تأويل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه عن العظرمي أشبه بتأويله من هذا القول الذي رويناه عن ابن عباس العظرمي أشبه بتأويله من هذا القول الذي رويناه عن ابن عباس، وإن كان هذا القول موافقا معناه معنى ذلك في أن للرحمن من المعنى ما ليس للرحيم وأن للرحيم تأويلا غير تأويل الرحمن. والقول الثالث في تأويل ذلك ما حدثني به عمران بن دكار الكلاعي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو الأزهر نصر بن عمرو اللخمي من أهل فلسطين قال سمعت عطاء الخرساني يقول كان الرحمن فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم. لاحظوا أنه هو بيرجح هنا يرجح القول اللي هو ذكره صفحة 26 اللي هو عن العرزمي، ذكره اللي هو الرحمن بجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين، هو رجح هذا عن الخبر المروي عن ابن عباس، طبعا لأن الخبر المروي عن ابن عباس في انقطاع، فلذلك هو لم يعني إيه لم يجزم به وإنما رواه لأنه جاء في الباب. أما القول الثالث بقى ذكر هو القول الثالث. طب تمام. والذي أراد فرضت والذي أراد إن شاء الله عطاء بقوله هذا أن الرحمن كان من أسماء الله التي لا يتسمى بها أحد من خلقه، فلما تسمى بها الكذاب سيلمة وهو اختزاله إياه يعني اقتطاعه من أسمائه نفسه، أخبر الله جل ثناؤه أن اسمه الرحمن الرحيم ليفصل بذلك لعباده اسمه من اسم ما من قد تسمى بأسمائه، إذ كان لا يسمى أحد الرحمن الرحيم فيجمع له هذان الاسمان غيره جل ذكره، وإنما يتسمى بعض خلقه إما رحيما أو يتسمى رحمانا، فأما الرحمن الرحيم فلم يجتمع قط لأحد سواه ولا يجمعان لأحد غيره، فكأن معنى قوله عطاء هذا أن الله جل ثناؤه إنما فصل بتكرير الرحيم على الرحمن بين اسمه واسم غيره من خلقه اختلف معناهما أو اتفقا. والذي قال عطاء من ذلك غير فاسد المعنى، بل جائز أن يكون جل ثناؤه خص نفسه بالتسمية بهما مع مجتمعين إبانة له من خلقه ليعرف عباده بذكرهما مجموعين أن المقصود بذكرهما دون من سواه من خلقه مع ما في تأويل كل واحد منهما من المعنى الذي ليس في الآخر منهما. نلاحظ هنا شباب أنه لما ذكر قول عطاء هذا شرح وجهه، وهو الطبري من أهم ما يفعله أنه يشرح الأقوال المستغربة. أنت قد تستغرب يعني قول عطاء هذا اللي هو إيه، كان الرحمن فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم، هذا قول قد صعب قد تستغربه، فهو شرح لك وجه هذا القول. بهذا يدخل في إيه، في منهج الطبري في ذكر الأقوال، أنه قد يشرح الأقوال الإيه المستغربة. الأمر الثاني أنه ذكر أن كل قول من هذه الأقوال يعني له وجهه. هنا بقى قال إيه، وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب، لاحظ أنه يستعمل أحيانا الشدة أهل الجهالة أو أهل الغباء، لحد الوقت يستعملها 4 مرات، فهو قد يعني يعنف في العبارة إذا كان الخطأ بينا، إذا كان الخطأ بينا أو القول بين الفساد. طيب استريح شوية عاصم، أنت معنا وقام معك شيخنا، تفضل وقام. وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها، ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، إنكارا منهم لهذا الاسم، فكأنه كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا بصحته عالمين، أو كأنه لم يتل من كتاب الله قول الله الذين أتينهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون، فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته واستحكمت لديهم معرفته، وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا غضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندل السعدي عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلقي. وقد زعم أيضا بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير أن الرحمن مجازه ذو الرحمة والرحيم مجازه الراحم، ثم قال قد يقدرون اللفظين من لفظ والمعنى واحد وذلك لاتساع الكلام عندهم، قال وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا ندمان ونديم، ثم استشهد ببيت برج بن مسهر الطائي. طبعا نلاحظ أن هو هذه الأقوال منقولة من أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، يعني مجاز القرآن يعني قريب من فكرة تفسير القرآن، هذه الآية مجازها هكذا يعني تأويلها هكذا، هو يعني كان هذا الكتاب أصل عنده استفاد منه وانتقده، واضح في هذا الكلام الذي يأتي نقد له. نلاحظ أنه استدل بالأبيات الشعرية على أمر وهو ليس هو اللفظ وليس الإيه، ولكن لرد القول الذي زعم أن أهل الجاهلية لم يكونوا يعرفون اسم الرحمن، فأتى بشعر من أهل الجاهلية وهم يعرفون اسم الرحمن. ماشي. هنا قال وقد زعم أيضا بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل، لاحظ أنه هو أعظم مأخذ يأخذه على المفسرين من اللغويين كالفراء وأبي عبيدة معمر بن المثنى قلة علمهم بآثار السلف أو آثار أهل التأويل اللي هم المفسرين، ده من أهم المآخذ، ده يعتبر أصل عنده في خطأ هؤلاء. ماشي تفضل. وقد زعم تاني بعد إذنك. وقد زعم أيضا بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير أن الرحمن مجازه ذو الرحمة والرحيم مجازه الراحم، ثم قال قد يقدرون اللفظين من لفظ والمعنى واحد وذلك لاتساع الكلام عندهم، قال وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا ندمان ونديم، ثم استشهد ببيت برج بن مسهر الطائي وندمان يزيد الكأس طيبة سقيت وقد تغورت النجوم، واستشهد أبيات نظائره له في النديم والندمان، ففرق بين معنى الرحمن والرحيم في التأويل لقوله الرحمن ذو الرحمة والرحيم الراحم، وإن كان قد ترك بيان تأويل معنييهما على صحته ثم مثل ذلك باللفظين يأتيان بمعنى واحد، فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين فجعله مثالا ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ. ولا شك أن ذا الرحمة هو الذي قد ثبت أن له الرحمة وصح أنها له صفة، وأن الرحمة هو الموصوف بأنه سيرحم أو قد رحم فانقضى ذلك منه أو هو فيه، ولا دلالة فيه حينئذ أن الرحمة له صفة كالدلالة على أنها له صفة إذا وصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى الرحمن الرحيم على تأويله من معنى الكلمتين التأتيان مقدرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني؟ ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه كان واضحا عواره. نلاحظ هنا يبقى هو خطأ هذا القول، يبقى إحنا لازم نعرف يا شباب ما هو القول، يعني نفهم القول الذي خطأه قبل أن نعرف ما هو الوجه الذي خطأه به. الوجه هنا طبعا لاحظ أنه هو قال شوف الدقة، لم يقل أهل الغباء ولا كذا، لا، لأنه ليس من أهل الغباء، وإنما يعني وصفه بصفة فيها غمز. ما هي هذه الصفة؟ وقد زعم أيضا بعض من ضعفت، يعني هو بين الإيه؟ بين هناك أكثر من زعم. الزعم الأول أن العرب لم تكن تعرف الرحمن، اسم الرحمن، رد عليهم ووصفهم بالغباء، تمام؟ والزعم الآخر قد زعم أيضا بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل، يعني هو ضعيف في العلم بتأويل اللي هو بما أثر عن الصحابة والتابعين في تأويل تفسير القرآن، وهذا يعتبر كما قلت لكم أعظم ما أخذ عليه. قال وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير، يعني هو ما عندوش خبرة بهم. زعم إباء أن الرحمن مجازه ذو الرحمة، كلمة المجاز يعني تأويله أو معناه أو تفسيره، وهذا معنى المجاز عند أبي عبيدة. أبو عبيدة كلمة المجاز عنده ليس معناها تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لا، معناها ما يجوز يعني في اللغة. يعني قال أن الرحمن مجازه ذو الرحمة، والرحيم مجازه الراحم، خلاص كده. ثم قال قد يقدرون، يعني العرب، اللفظين من لفظ والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكلام عندهم. طبعا ده يخالف ما ذكره مين؟ ما ذكره الطبري. ثم ذكر شواهد، قال واستشهد بأبيات كذا، يبقى هو يعرف قوله ويعرف حجته، تمام. فهو بيقول إيه بقى الطبري؟ قال ولا شك أن ذا الرحمة هو الذي قد ثبت أن له الرحمة وصح أنها له صفة، وأن الرحم هو الموصوف بأنه سيرحم، تمام، أو قد رحم فانقضى، يعني هنا ده رد الطبري، أو هو فيه، ولا دلالة فيه حينئذ أن الرحمة له صفة كالدلالة على أنها له صفة إذا وصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى الرحمن الرحيم على تأويله من معنى الكلمتين تأتيان مقدرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني؟ يعني هو عايز يقول هذا الذي زعمه مجاز وتفريق بينهما، إن هذا بمعنى الرحيم بمعنى الراحم والرحمن بمعنى ذو الرحمة، بيقول هذا بعيد، يعني تفسير هذا بعيد. ثم ذكر بقى قاعدة، ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه كان واضحا عواره. يعني يريد أن يقول إنه ليس عنده مستند لا من لسان العرب ولا من الأثر، واضح كده؟ يبقى هو رد هذا القول. وإن قال قائل، ده بقى اعتراض جديد، تفضل. وإن قال لنا قائل، ولما قدم اسم الله الذي هو الله على اسمه الذي هو الرحمن، واسمه الذي هو الرحمن على اسمه الذي هو الرحيم؟ قيل لأن من شأن العرب إذا أرادوا الخبر عن مخبر عنه أن يقدم اسمه ثم يتبعه صفاته ونعوته، وهذا هو الواجب في الحكم، أن يكون اسمه مقدما قبل نعته وصفته ليعلم السامع الخبر عمن الخبر. هذه فائدة لغوية، يعني لما هو قال لماذا قال الله بعدين الرحمن الرحيم، قال لأن من شأن العربي إذا أرادوا الخبر عن مخبر عنه أن يقدموا اسمه، تمام كده، ثم يتبعه بالصفات. يبقى دي قاعدة شباب مهمة جدا. جاء محمد رسول الله ومصطفاه وهو العاقب وكذا وكذا، يبقى أنا أبدأ الأول بالاسم وبعد كده أذكر الإيه الصفات. يبقى دي فائدة شباب لغوية، فضل. من شأن العربي إذا أرادوا الخبر عن مخبر أن يقدم اسمه ثم يتبعه صفاته ونعوته، وهذا هو الواجب في الحكم، أن يكون الاسم مقدما قبل نعته وصفته ليعلم السامع الخبر عمن الخبر. فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ذكره ليعلم السامع الخبر عمن الخبر، يعني الذي يسمع الخبر يعرف من عمن نخبر، يعني ماشي، تفضل. فإذا كان برضو اللي جاي ده شباب مهم جدا، فإحنا يعني مش محتاج إن أنا أقول لكم إن كنتوا تسجلوه كفوائد. فإذا كان ذلك كذلك وكان لله جل ذكره أسماء قد حرم على خلقه أن يتسموا بها، خص بها نفسه دونهم، وذلك طبعا دي فوائد في أسماء الله في باب الإيمان، الناس اللي بتسجل الكلام في أبواب أسماء الله وأفعاله ونحو ذلك يسجلوا هذه الفائدة.